سيدي الهاشمي بن عبد الله. يا سعد اللي زار صلى بمقام النبي. Oh. العالم حي حياكم دايم دايم عزكم ظل العالم حياكم بالزهدي والودي والإيفاء بالوعدي بالزهدي والودي والإيفاء بالوعدي هذا طبعكم شمعت وكل الأحباب على السنة والكتاب شمعت